إلا بشرطين، أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقت ولا لنفس في وقت النهي عنه، الثاني العجز عن استعمال الماء لعدم. التيمم باللغة القصد لقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام أي القاصدين، ولا تيمموا الخبيث منه توقفون، يقال يممت فلانا وتيممته وأممته إذا قصرته. قال الشاعر العذري وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وفي الشر قيل هو عبارة عن قتل شيء مخصوص وهو التراب الطاهر على وجه مخصوص، وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص وهو العادل أو من يتضرر باستعماله. التيمم في اللغة القصد، تيمم إذا قصد، مكتوب في الكتاب ما ذكره الشاعر. وفي الشرع في الاصطلاح عبارة عن قصد مخصوص استعمال مخصوص لعبادة مخصوصة، هكذا يقولون. لكن لو قال الإنسان وفي الاصطلاح هو قصد الصعيد الطيب، قصد المسلم للصعيد الطيب فيمسح بها وجهه وكفيه لكفى، قصد الصعيد الطيب يمسح الإنسان بها وجهه وكفيه، أو لو قصد الصعيد الطيب باستعمال مخصوص كان كافيا. عرفنا التيمم في اللغة وعرفنا التيمم في الاصطلاح. الفقهاء أطلقوا على هذا القصد أنك تأتي إلى الصعيد الطيب فتضربه فتمسح بها الوجه والكفين، سموا هذا تيمم، سموه ايه؟ لكن في القرآن مو هذا اسمه تيمم. فتيمموا صعيدا طيب ايش معناها؟ اقصدوا اذهبوا يممت فلان اذهب اليه، لكن اصطلحوا على تسمية هذا الشيء بهذا الاصطلاح. اذا قالوا التيمم اصبحت حقيقة عرفية ذهب في اذهان الناس ان معناه ضرب الصعيد بهذا الكيفية المخصوصة. عرفنا؟ التيمم بهذا الاصطلاح اصطلاح حادث، ليس استعمال القرآن ولا استعمال السنة. ما يسأل الصحابي حين يعدم الماء يستعمل الصعيد يقول له كيف تطهرت؟ ما يقول تيمم، يقول له ضربت الأرض واستعملت القرآن، ما يقول تيمم. لكن ثم استعمل بعدهم هذا الاصطلاح فأصبح يعني أن التيمم أن تقصد الأرض فتضربه فتمسح بها الوجه والكفين، أصبح هذا استعمال مخصوص تسمى حقيقة عربية. لكن ما هو الاستعمال، اللغة التيمم معناها القصد، التيمم معناها القصد، استعملوه الفقهاء لهذا المصطلح فهو مصطلح حادث. إذا المصطلح الشرعي يعني عند الفقهاء مو شرع في لسان الله وفي كتاب رسول الله، ليس هذا معناه، معناه مصطلح عليه الفقهاء المتأخرون سموا هذا الاستعمال المخصوص والكيفية المخصوصة سموه تيمم. عرفنا هذا؟ قالوا في الشرع قيل هو عبارة عن قصد شيء مخصوص على وجه مخصوص من شخص مخصوص. طيب لما قال عبارة عن قصد شيء مخصوص ما هو التراب؟ بدل ما يقول شخص مخصوص يقول عبارة عن قصد التراب الطاهر، انت هنا ما كان أصلح. ثم قال على وجه مخصوص يعني به ضرب الصعيد الطيب جراحة كفيه ومسح بها وجهه وكفيه، فسمى على وجه مخصوص هذه معقولة، من شخص مخصوص يعني به مسلم المكلف، يعني به من هو المسلم المكلف عادم الماء بشروطه، الذي يعدم الماء مسلم المكلف عادم للماء أو عاجز عن استعماله، إما عادم للماء أو عاجز عن استعماله. نعم يا رب. زاد ابن المنجة بنية المخصوص وأحسن من أحسن من إيه؟ أحسن من التعريف الأول. ما هو؟ وأحسن منه مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، وهو ثابت بالإجماع، وسنده قوله تعالى تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ثابت بالإجماع وسنده. ليه قال سنده؟ سند ايش؟ سند الإجماع. ما في إجماع إلا بسند، لا أحد يحتج بالإجماع إلا بإجماع سند. أما إجماع بسند هذا يوجد هذا؟ نعم. قال سنده قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. وحديث عمار وغيره وهو من خصائص هذه الأمة، لأن الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها. تأمل من خصائص هذه الأمة، تأمل في رفع الحدث واستباحة الصلاة لم يجعل لغيرنا من الأمم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فضلت هذه الأمة، هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث، جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. هذا الشاهد، حلت لنا الغنائم لم تحل لأحد من قبلنا، ومن ضمنها قال فجعلت لنا الأرض مسجدا. كانوا أول ما يصلون إلا في كنائس ربيعة، بيوت مخصوصة لا يصح إذا حانت الصلاة عند أحد أراد الصلاة لابد أن يذهب إلى مكان مخصوص وهو بناء معين. لكن الله جعل لهذه الأمة سعة، وكل أرض طائر طيب يصلي بها، ليست مخصوصة بمكان معين. وكذلك تربتها كانت طهورا، ومن عدم الماء استعمل التراب، هذه من خصائص هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل عليه وسلم بسلم. نعم. لأن الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها. الله وهو أي التيمم بدل عن الماء، لأنه مرتب عليه يجب فعله عند عدمه، ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر، وهذا شأن البدل. شأن البدل يعني ضوابطه وكيفية استعماله، أنه لا يصح استعمال البدل إلا مع تعذر استعمال المبدل. الأصل إذا كان مفقود أو متعذر استعماله يلجأ إلى البدل، بل هذا شأن البدل الشرعي. فقال وهو بدل عن المال لأنه مرتب عليه يجب فعله عند عدمه، ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر. لا يجوز استعمال البدل مع وجود المبدل إلا له، وهذا شأن البدل. يعني لا تجمع بين البدل والمبدل منه، ما يمكن. الله عز وجل إذا جعل الهدية التمتع ما يمكن صوم تقول أنا صوم بدل الهدي، تجمع بين البدلين أو تأتي بالبدل مع مع مع مع القدرة على إيجاد الأصل وهو الهدي. وهكذا في كثير من المسائل، إذا كان شيئا عن بدل عن شيء آخر، إذا كان البدل الأصل موجود لا يجوز الذهاب إلى البدل إلا إذا تعذر استعمال الأصل وهو المبدل. نعم. وهو مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا. مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه. كل ما يفعل بالماء، ايش يفعل بالماء؟ الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، كل شيء. كل ما يفعل بالماء عند العجز عنه يستعمل التيمم بدل. نعم. وهو مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا كمس المصحف. قال المؤلف إن احتاج سوى جنب وحائض ونفاسا انقطع دمهما في سورة تقدمت، لا يجوز إلا بشرطين: أحدهما دخول الوقت، فلا يجوز لفرض قبل وقت ولا لنقل في وقت النهي عنه. الثاني العجز عن استعمال الماء لعدم، لا يجوز إلا بشرطين: أحدهما الوقت، فلا يجوز لفرض قبل وقت في الصحيح من المذهب. لما قال في الصحيح ماذا تشوف هذا منه؟ تحديد أن في رأي قول أن هناك أن الإمام قولا بجواز استعمال التيمم قبل دخول الوقت، لكن قال الصحيح هو أنه لا استعماله إلا بعد دخول الوقت. من عجز عن استعمال الماء أو فقده وأراد أن يصلي الظهر، فهل له أن يتيمم قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ فالمذهب أنه لا يصح استعمال التيمم إلا بعد دخول وقت هو الزوال. عرفنا؟ وفي قول قبل الزوال، القول الذي قبل الزوال هو قول الحنفية. تعرفون منشأ الخلاف ما هو؟ إيش سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن التيمم أحسن. بارك الله فيك. هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ إذا كان فيه اشتباحة لعذر يقول لا، الاشتباحة شروطها أنها عند الضرورة عند الحاجة، والحاجة لا تتأتى إلا عند دخول الوقت. لكن إذا كان رافع للحدث كما يقول الحنفية لعله هو الصواب إن شاء الله، فلك أن تتيمم قبل دخول الوقت وتصلي به ما شئت من الصلوات، لا ينقضه إلا ما ينقض الوضوء، بذا الشرطين انتفاء شرط العجز ووجود الماء. عرفنا هذا؟ نعم. ذلك البدل يأخذ من الدنان الوضوء قبل دخول الوقت. أي نقول بمعنى لأن القائم إلى الصلاة أمر بالوضوء، فإن لم يجده تيمم، وهذا يقتضي أن لا يفعله إلا بعد قيامه إليها وإعوازه الماء. انتبهوا هذه ترى مفيدة تماما. والوضوء إنما جاز قبل الوقت. أيها. أراد أن يستدل على أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت. يقول إنما أمر بالتيمم بعد تعذره عن وجود الماء. ماشي؟ يعني لو قبل الظهر أنت لست مطالب بالصلاة، إذا دخل الوقت فأنت مطالب بأداء الفرض. ماشي كذا؟ فإذا طلبت بأداء الفرض حينئذ تبحث عن الماء، فإن عدمت فالجأ إلى التيمم. هذا مذهب، هذا رأي، ومن استند إلى أن التيمم إنما هو مبيح لا رافع للحدث، ويقول كما قال القارئ بأن القائم للصلاة أمر بالوضوء، فإن لم يجده فتيمم، وهذا يقتضي أن لا يفعله إلا بعد قيامه إلى أداء التكبير. واضح هذه العبارة؟ نعم. والوضوء إنما جاز قبل الوقت لكونه رافعا للحدث بخلاف التيمم، فإنه طهارة ضرورة فلم يجد قبل الوقت كطهارة المستحاضة. قاس الطهارة بالتيمم كطهارة المستحاضة. عرفنا؟ كيف وجه القياس؟ كيف وجه القياس صالح؟ المستحاضة والذي به سلس الحدث قائم دائما معه، الحدث قائم جاري دائما دخول الوقت. الحدث قائم مستمر، ومن به سلس الحدث قائم مستمر. فإذا توضأ طهر ولا لم يطهر؟ يعني لو جينا للواقع ما طهر، لا زال المانع قائم، المانع من رمي الحدث قائم، لكن للضرورة جعل وضوءه عند دخول الوقت طهارة، فاستباح به الصلاة. إذا انقاص التيمم أنه طهارة من ضرورة على من؟ على وضوء المستحاضة ووضوء من به سلس له، لأنه توضأ للضرورة، لكن ليش توضؤهم إلا بعد دخول الوقت، فكذلك التيمم. عرفنا هذا؟ لكن إذا قال صلى الله عليه وسلم يعني السعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدته فامسحه بشرتك فهو خير لك، قالوا إن لم يجد الماء 10 سنين فهو طهور. حتى ما طهور؟ طهور يعني إنه يرفع الحدث ويباح به ما كان يباح بالوضوء وما إلى ذلك. نعم. لكن عرفنا يعني مدرك القول الأول والقياس الذي استندوا عليه. واضح هذا؟ نعم. وعنه يجوز قبل الوقت. قال القاضي: القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث. حتى يجد الماء أو يحدث. أحسنت. إيه؟ فعلى هذا يجوز قبله كالماء. يجوز قبله قبل إيه؟ بارك الله. يجوز قبله تمام كالماء. نعم. ويشهد له عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، ولأنه بدل فيتساوى بمغفره، إلا ما خرج بدليل كالإطعام مع العتق في الكفارة، واختاره الشيخ تقي الدين. ولقد أبعد عبد العزيز في حكايته الإجماع على منع التيمم قبل الوقت. إذن عرفنا الاستدلال الطرفين، حجة من قال أن التيمم إنما هو مبيح، إذا كان هو مبيح ليس برافع فلا صحة التيمم قبل دخول الوقت، وحجة من قال أنه رافع، فمن قال أنه رافع فلو أن يتيمم قبل الوقت يصلي به ما شاء من الصلوات. عرفنا حجة كل فرق واضحة. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية اختار الرأي الثاني. فأما عبد العزيز عبد العزيز عن غلام الخلال كبار الحنابلة يقول أن حتى الإجماع على منع التيمم قبل الوقت هذا كان صحيح، الإجماع هنا غير صحيح. نعم. ولا النفل في وقت النهي عنه لأنه ليس في وقت لها. أحسن. فعلى ما ذكره وقت المكتوبة دخول وقتها والفائتة كل وقت، وكذلك المنذورة على المذهب، وصلاة الاستسقاء باجتماع الناس، والصلاة على الميت بفراغ ظهره. لكن يقال شخص لا يصح تيممه حتى يمم غيره، وصلاة الكسوف به إن أجيز في وقت النهي وإلا فمقيد بخروجه، وجميع التطوعات بجواز فعلها. إذا قلنا أن التيمم مبيح ليس برافع، معناه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت. ماشي. ما قال ولا يجوز النفل في وقت المنهي عنه. إذا أردت أن تتنفل تصلي ركعتين وعدمت الماء وردت أن تتيمم، لكن بشرط أن تكون هذه الصلاة أن هذا الوقت ليس بوقت نهي. السؤال طيب لو توضعت وردت أن تصلي نفلا أن تصلي في وقت نهي؟ يقول إذا تيممت قبل الوقت ما يصح، لا بد بعد دخول الوقت تصلي به الفروض المكتوبة بس فقط. وأما النفل فتصلي به من النوافل، لكن شرط أن لا يكون وقت نهي. لكن لا توضعت تصلي به وقت نهي، يعني ثلاثة أسباب. لو دخلت الطواف فصليت تصلي ركعتين، وإذا دخلت المسجد ولو كان وقت نهي تصلي ركعتين، ولو أخرت سنة الظهر وما استطعت تصليها وتذكرتها بعد العصر تصليها ركعتين، فثلاثة أسباب تصليها بالوضوء. أراد أن يقول بالتيمم لا، لو إنسان تذكر بعد العصر أنه لم يصلي السنة الراتبة بالظهر له أن يقضيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتتوصل وتصلي. لكن بالتيمم نقول لا. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول لا. طيب إذن ما هي أوقات ما عدا الفريضة؟ ما الأوقات التي هي محددة لغير الفريضة؟ يعني الأوقات المحددة ما هو حدها لغير الفرض المعروف؟ الفروض معروفة. قال أما صلاة الاستسقاء قبل اجتماع الناس، ما تتيمم قبل اجتماع الناس، من عدم أنه اجتمع الناس وحانة الصلاة تتيمم. طيب وصلاة الكسوف؟ قال بوقوع الكسوف، إذا وقع الكسوف تتيمم، إن لم يقع ما تتيمم. عرفنا هذا؟ يقول على خلاف هل يصلى الكسوف في وقت النهي أو ينتظر حتى يخرج وقت النهي؟ طيب والصلاة على الميت متى تتيمم له؟ أحسن، إذا انتهى من تطهيره غسل وكل شيء وجهد للصلاة فلك أن تتيمم، أما قبل غسل لا تتيمم. عرفنا هذا؟ هذا رأي كل هذه أقوال هي مرجوحة. قلنا الصحيح أنه رافع من الحدث، لكن هذه أقوال هكذا تقرب المذهب، نقول كما هو بالفقه. عرفنا هذا كلام؟ قال الشرط الثاني من شروط التيمم، هو في مسألة، وكذلك المنذورة في المذهب وصلاة الاستسقاء باجتماع الناس والصلاة على الميت بفراغ طهره. لكن يقال، يعني أراد أن يقول وهناك معايات فقهية، يعني لفظ من الغازي أهل الفقه، ما هو؟ قال شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره. ما هو؟ عرفت النقطة هذه؟ أراد يا أبو جعفر يعني ميت وعدم الماء فييمم هو ماشي كذا؟ إذا رأت الصلاة عليه هل تتيمم قبل أن ييمم ولا بعد قبل أو ولا بعد أن ييمم؟ قال هذا في لغز يعني كان يقول الناس النوعيات فكرية فجاب هذا اللغز ربط هذا عيد أقرأ مرة ثانية قال لكن يقال في النوعيات الفكرية شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره مفهوم هالكلام ده؟ تطرى يا تطرات الكتوب كذا الثاني الشرط الثاني من شروط التيمم العجز عن استعمال الماء العجز عن استعمال الماء لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لا يضر فلم يتناوله النفس لعدمه حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا أو غيره هذا هو المذهب لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا دل بمطلقه على إباحته في كل سفر والسفر القصير يكثر فيكثر فيه عدم الماء بس الشرط الثاني العجز عن استعمال الماء الشرط الأول قلنا دخول لقم قلنا فيه خلاف الشرط الثاني باتفاق إذا عجز عن استعمال الماء يلجأ إلى التيمم العجز عن استعمال الماء إما لعدم الماء أو لشيء آخر ما هو الشيء الآخر تطوره مرضه جرح به برد شديد خوف من الوصول إليه كل هذه عذاب فإذا وجد عذر يحول بينك وبين استعمال الماء فلك أن تتيمم إذن قلنا التيمم من شروط صحته شرطين دخول الوقت عند من يرى أنها مبيح والشرط الثاني باتفاق وهو أنه عدم وجود الماء أما قلنا باتفاق لأن الله سبحانه وتعالى جل ربنا وعز نص عليه قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا ماء فدل على أن العجز على استعمال الماء مما يبيح ويجيز استعمال الصعيد الطيب قوله تعالى وإن كنتم هكذا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء كذا ما في أو جاء أحد منكم من الغائط النساء لهي انقاض كتاب الله إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء موجودة في النساء وفي البائدة كذلك موجودة طيب كملوها أكملوها تجينا في النساء وفي المائدة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء دل بمطلقه طيب قال الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه احدى الاعذار العدم يعني غير موجود ولكن احيانا قد يكون موجود فيعجز عن استعماله ذلك وجاب الشرط الكبير العجز ما قال العدم الشرط الثاني العجز عن استعمال الماء ما قال الشرط الثاني عدم الماء لا العجز عن استعمال الماء قد يكون موجود الماء فمن عجز عن استعماله لإيه؟ لأسباب عدة إحدى أسباب العجز العدم ما هو موجود إحدى أسبابه الخوف في الوصول إليه في ماء لكن حوله أعداء أو حوله سباع يخشاهم، أو العجز عن استعمال الماء لمرض به علة، لو استعمل الماء زاد مرضه وخشي على نفسه هلاك، أو البرد ما إلى ذلك من أعذار. هم يقولون العجز ما قال العدم، عرفنا هذا؟ العدم إحدى أسباب العجز، إحدى أنواع العجز، العدم أحد أنواع العجز، عرفنا هذا؟ قال دل بمطلقه على إباحته في كل سفر، ولما قال لعدمه قال العدم قد يكون حضرا وقد يكون سفر، عدم الماء قد يكون في الحضر قد يكون في السفر، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى ذكر في كتابه في الآيتين أن التيمم إنما يكون بشرط السفر أو عدم الماء، قال وإن كنتم مرضى فعجزتم عن استعماله أو على سفر، فقوله أو على سفر هذا شرط ماش كذا، فدل على أن التيمم إنما هو لا إنما يباح لمن كان مسافرا، من كان مقيما في الحضر لا يباح له، مفهوم الآية هكذا يدل، منطوقه يدل على أنه يجوز في السفر، مفهومه على أنه غير المسافر لا يصح له التيمم، فبذلك أخذ أبو حنيفة في أحد قوليه التيمم إنما هو خاص للمسافر إذا عدم الماء، أما المقيم فلا يتيمم بحال من الأحوال حتى لو عدم الماء، عرفنا الكلام هذا؟ يصلي فقط الصدرين وينتظر حتى لو خرج حتى يجي، دائما الحاضر الحاضر ما يفقده، ما يسمى حاضر إلا ينقطع الماء عنه في فترة معينة يوم يومين حتى ثلاثة أيامات، هذا في إحدى الروايات يعني. قال دل بمطلقه على إباحته في كل سفر، فنعرف دليل الحضر ما هو، لكن الآن نتكلم على السفر، قال حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا أو غير ذلك، كل سفر سافره الإنسان فله أن يتيمم سواء كان السفر قصير أو طويل. ما الدليل على أن السفر القصير يجوز فيه؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال أو جاء فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال السفر الذي فيه مشقة، ولم يقل السفر الطويل، كان مطلق، فدل على أن السفر القصير يجوز فيه التيمم، عرفنا هذا؟ لما قال هنا السفر الذي فيه طاعة والسفر المعصية بخلاف يعني الوضوء بخلاف قصر الصلاة ما أجاز فيه للمسافر سفر معصية أن يقصر الصلاة، ومر علينا في مسح الخفين أنهم لا يجيزون مسح الخفين لمن سافر سفر معصية، ولما هنا أجازوه؟ أجازوا سفر المعصية أن يتيمم فيه إذا عدم الماء، فهناك منعوه من استعمال مسح الخفين ومن قصر الصلاة، والسفر هناك لم يرخص لهم، والسفر هنا مرخص لهم. ليه؟ الاسم الكريم يا أخي خالد، فيقول لي خالد أحسن، إنه اعتبر التيمم هنا كالعزيمة، التيمم هنا كالعزيمة، وهناك رخصة، هناك اعتبر الرخص لا تناط بالمعاصي، لكن هنا التيمم تتيمم سواء كنت مسافر ولا كنت مقيم مريض أو صحيح، إذا عدم الماء تتيمم، فالسفر هنا لا أثر له في جواز التيمم بخلاف المسح على الخفين، حتى المسح على الخفين فيه قول، يعني ذكرنا فيه قولين هناك، خلاف قصر الصلاة الرباعية، وإنما قصرت لأجل المشقة التي في السفر، إذا كان هذا يسافر سفر معصية لمن يرخص له؟ يقول لا، سفر المعصية ما يقصر فيه الصلاة ولا يفطر فيه في صيام التطوع، إنما جعل ذلك في صيام الفرض، إنما جعل ذلك رخصة وتيسير لمن صام أو صلى، أما الذي يسافر سفر معصية فلا يرخص له، ولكن أجازوه للتيمم لأن التيمم إنما هو يعني يقوم مقام الضرورة، فهو كالعزيمة ليست رخصة كالمسح على الخفين وتقصر الصلاة في السفر والإفطار في السفر، يقول لا، عرفنا هذا وجه الفرق بين الاثنين؟ نعم يا يعني. فلو لم يجد التيمم إذن لأفضى إلى حرج ومشقة، وهو ينافي مشروعية التيمم، ولأنه عزيمة لا يجوز تركها. أنا أتكلم على سفر القصير، عندهم سفر طويل وسفر قصير، هكذا يقسمون السفر الشرعي. كل سفر يقتضي منك راحلة وزادا، الراحل يعني أجرة.